الاستقامة، الاستقامة على شرع الله تعالى ومنزلة عظيمة من منازل الدين وركيزة هامة من ركائز الإيمان بالله عز وجل. يجب على كل مسلم السعي لتحصيلها والثبات عليها، وحقيقتها مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل. التعريفات للجرجاني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تغوغر وغان الثعلب. تفسير البغوي: فهي سلوك الصراط المستقيم من غير ميل عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة، جامع العلوم والحكم. قال الآلوسي في روح المعاني: والاستقامة كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق. أمر الله عز وجل بها أنبياءه ورسله. قال تعالى: فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وأمر بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولأثر الاستقامة في إصلاح الفرد والمجتمع حث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها. فعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كلي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وهذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدين كله. ولذا بوب الإمام النووي على الحديث بقوله: باب جامع أوصاف الإسلام. فجمع الخير في الاستقامة بعد الإيمان، وهو خير كرامة. والاستقامة ينبغي أن تكون خالصة لله عز وجل من حيث الالتزام بها، لأنها قانون إلهي. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين. فقوله تعالى: فاستقيموا إليه، دعوة صريحة واضحة في الاستجابة لله عز وجل في كل أمر ونهي. وفي قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يبين رب العزة أثر الاستقامة على أمره وما أعده للمستقيمين من الإغداق عليهم بالنعم الكثيرة والعطاء الوفي. وقد وضح رسولنا صلى الله عليه وسلم سبل الاستقامة بقوله: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد. وفي حجة الوداع يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ركائز رئيسة قبل توديعها، فيقول: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. رواه البيهقي في السنن الكبرى. وحتى يستطيع كل واحد منا أن يكون إنسانا مستقيما في سلوكه، ناضجا في تفكيره، عفيفا في أسلوبه، فلا بد وأن يبدأ ذلك بتأسيس وتنشئة الأجيال عليها، لنصل إلى جيل معتدل في التفكير والسلوك. ثمرات الاستقامة: نزول السكينة على أهل الاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فالملائكة تتنزل عليهم بالسرور والبشرى في مواطن عصيبة. قال وكيع: البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث. تفسير القرطبي: واحد، البشرى بالجنة. قال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اثنان، سعة الرزق في الدنيا. قال تعالى: ولو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والمراد بذلك سعة الرزق. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أينما كان الماء كان المال. ثلاثة، انشراح الصدر والحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مقومات تعين على الاستقامة، منها: واحد، فعل الطاعات والاجتهاد فيها ومجاهدة النفس عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. إثنان، الإخلاص في العلم والعمل. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ثلاثة، دعاء. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. أربعة، الإكثار من قراءة القرآن. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. خمسة، مجالسة الصالحين. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. معوقات في طريق الاستقامة. كما أن للاستقامة مقومات تعين العبد عليها، فإن لها معوقات تقف في طريق العبد لتمنعه من الاستقامة منها. واحد، الاستهانة بالمعصية. فإن العبد متى استهان بالمعصية واستباحها كان ذلك سببا في مرض قلبه وبعده عن ربه. فعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. رواه أحمد. وقال الفضيل ابن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. الجواب الكافي لابن القيم. اثنان، الانشغال بالدنيا عن الآخرة. فالإنسان لو انشغل بالدنيا عن الآخرة أبعدته عن الطريق المستقيم حتى تهلكه. فعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري. ثلاثة، مجالسة العصاة والمفسدين. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أربعة، تسويف، ومعناه التأخير في تنفيذ المطلوب بدون مبرر شرعي، وهذا من الأماني. كيف يؤجل التوبة لغد وهو لا يملك الغد؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خمسة، الاغترار بالأعمال الصالحة. فكم من طاعة أهلكت صاحبها إذا اغتر بها وفرح. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأهل الاستقامة يفعلون الطاعة وقلوبهم وجلة من عدم قبولها. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقد سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. قالت: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. رواه الترمذي. ستة، دخول الهوى في القلب. ولا بد أن يعلم أن الهوى إذا دخل في الشيء فسد وتكون نتيجته وخيمة. إن الاستقامة في الحياة هي أقصر الطرق وأعدلها للوصول إلى الغاية الأسمى وهي رضا الله عز وجل. أما الخروج عنها فلن ينتج إلا الشقاء في الدنيا والآخرة.